فمن أصول التفسير أن كتاب الله عز وجل يفسر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما تفسير كتاب الله بكتاب الله فله أمثلة عدة، فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين، مفسر بقوله تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات تفسر قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أحاديث تفسر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المراد بذلك كما ورد في السنة تثبيت المؤمن عند السؤال في القبر، إذا سئل من ربك فيقول الله إلى آخر الحديث. فنتناول بعض الآيات من كتاب الله يفسرها حديث مطول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم، وكما بينا فالقصة كنموذج لتفسير القرآن بالسنة، إذ الأحاديث التي قد وردت في تفسيرها أغلبها ثابت وصحيح. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال أسير وسأستمر في المسير حتى أبلغ مجمع البحرين، أي ملتقى البحرين، أو أمضي حقبا، أو أمشي حقبة. والحقب من العلماء من قال هو 80 سنة، ومنهم من قال الحقب الزمن الطويل. وقد قال تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي أزمنة طويلة مديدة. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، من هذا الفتى؟ هذا الفتى عند أكثر أهل العلم بالتفسير هو يوشع ابن نون عليه السلام. ويوشع ابن نون عليه السلام هو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس. وكان سبب ذلك كما قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، أي عقد على امرأة، أي كتب كتابه على امرأة، ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل ترك خلفات، أي إبل حوامل، يرجو ولادها. كل ذلك يؤخذ منه أن الشخص المتقدم لعمل يتقرب به إلى الله لا ينبغي أن يكون مشغول البال، فالذي يغزو وينشغل باله بامرأته المعقود عليها يكثر هذا الانشغال عن الغزو. ومن ثم ورد عن علي أنه قال: أعزبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو فإن ذلك يكثركم عن الغزو. وفي هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. لأن الجوع يشغل عن الصلاة، وأنت تصلي إذا كنت جائعا والطعام موجودا بالك منشغل في الطعام. ومن هذا الباب أيضا باب إتقان العبادات بترك ما يشغل عنها، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جام فإنها ألهتني، وفي رواية شغلتني آنفا عن صلاتي. فالشاهد من ذلك أن الشخص المقدم على عبادة ينبغي أن يتفرغ لها، يفرغ لها ذهنه ويفرغ لها باله. نرجع فنقول إن النبي قال: ثم تقدم هذا النبي للغزو فأشرفت الشمس على الغروب ولم تفتح البلدة التي أرادها، فنظر إليها وقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت مأمورة بالغروب، فالشمس لا تغرب إلا بإذن الله وبأمره، وأنا مأمور يعني بفتح القرية قبل الغروب، اللهم فاحبسها علينا. فأخرها الله عز وجل عن الغروب حتى فتحت له تلك البلدة. فهذا النبي الوحيد الذي حبست الشمس من أجله حتى فتح الله عليه البلدة. فالشاهد أن هذا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام، وكان هذا قبل، كان خروجه مع موسى قبل أن يتنبأ، أي قبل أن يصبح نبيا كما قال جمهور المفسرين. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فأخبر موسى عليه السلام خادمه بوجهته التي يريد، والإخبار بالوجهة التي يريدها الشخص له فقه، فإن كانت الوجهة مهمة فبعض العلماء يرى أن التعريض وعدم الإخبار أولى، وإن كانت لا تعلق بمن سيصحبونك فالأولى إخبارهم بذلك. مستندهم لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لم يكذب لكن يوري بغيرها. كان تكون مثلا مسافر إلى الأسكندرية من طريق طنطا، وجهتك الأسكندرية لكن لا تريد أن تخبر الناس، فتقول لهم: أنا ذاهب إلى طنطا أو مار بطنطا. فهذا في تورية عن الوجهة التي تريدها. لكن إذا كانت المسألة تهم من معك فيصرح الشخص لمن معه حتى يأخذوا أهبتهم لذلك، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، أخبر الصحابة بوجهته التي يريد حتى يأخذوا للسفر البعيد عدته. فموسى عليه السلام أخبر الفتى بالوجهة التي يريد: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي ملتقى البحرين، المكان الذي يجتمع عنده البحران، قيل إنهما بحر فارس والروم، وقيل أقوال عدة، الشاهد أنهما بحران. ما هما؟ هل البحر الذي يسمونه المتوسط الذي كان من قبل يسمى البحر الأخضر ملتقى مع البحر الأسود، أم ملتقى البحر الأحمر مع ما أسموه المحيط الهندي، أو ملتقى أي بحرين؟ الشاهد أنه ملتقى بحرين. ما هما؟ الله أعلم بهما. قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فموسى عليه السلام كان مصرا غاية الإصرار على الوصول إلى مجمع البحرين، وإن كلفه هذا المسير زمانا طويل. لماذا كان موسى عليه السلام مصرا على هذا الذهاب إلى ملتقى البحرين؟ هنا تفسر سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السياق. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فخطبهم خطبة بليغة مؤثرة حتى أبكاهم وسالت دموعهم على لحاهم، ثم انقضت خطبته فانصرف، فتبعه رجل فقال: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه لما لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، فقال الله له: يا موسى، لي عبد أعلم منك وهو خضر، قال: يا ربي، أن السبيل إلى لقية، أي كيف ألتقي به؟ فيحب أن يلتقي بالصالحين وأن يلتقي بالعلماء. قال: هو بمجمع البحرين. قال: يا ربي، أن لي الوصول إليه؟ قال: خذ حوتا في مكتل، خذ سمكة كبيرة في مكتل، أي في زنبيل، خذ حوتا في مكتل، وفي رواية لمسلم: خذ حوتا مملحا. استدل به بعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على أن الحوت كان ميتا، من المملح لا يكون إلا ميتا. قال: خذ حوتا ميتا مملحا فاجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، أي في المكان الذي تفقد فيه الحوت، فعند هذا المكان تجد الخضر. فحمل موسى عليه السلام الزاد، حمل موسى الزاد، ومنه أخذت مشروعية التزود للأسفار، فالتزود للأسفار أمر مسنون ومشروع. أما أن تذهب في السفر وتمد يديك للناس فهذا صنيع مذموم، وقد نقم على أهل اليمن هذا الصنيع، فقد كان أهل اليمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يحجون ولا يتزودون، يعني لا يحملون معهم طعاما ولا زادا من بلادهم إلى مكة. فإذا قدموا مكة سألوا الناس ومدوا أيديهم، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا أي بالطعام والشراب يا من حججتم. ثم أشار إلى زاد آخر يتزودون به، ألا وهو زاد التقوى يتزودون به للآخرة. فأشار إلى زادين: زاد في الدنيا وزاد الطعام والشراب الذي يحمله الحجيج، وزاد في الآخرة وهو زاد التقوى. وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الله، الإشارة إلى أمر الدنيا وأمر الآخرة معا. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يستر عوراتكم، وريشا أي تتزينون به. ثم أشار إلى لباس آخر هو أفضل علينا أن نتزود به أيضا، فقال: ولباس التقوى ذلك خير. أي كما أنكم تسترون العورات وتتزينون بجميل الثياب، كذا فعليكم بلباس آخر لا تفقدوه، ألا وهو لباس التقوى. فهكذا دوما يشار إلى الزاد الأخروي. الشاهد أنه يسن ويشرع للمسافر أن يتزود بما يكفيه من الطعام والشراب في سفره، ولا يسافر يمد يديه للناس، فإن المسألة كدوح في وجه المرء يوم القيامة. المسائل كدوح في وجه أصحابها يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لفتاه، أي لخادمه، فيه أيضا جواز اتخاذ الخادم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له من يخدمه، أنس بن مالك أحيانا، وعبد الله بن مسعود أحيانا أخر، وسفينة مولاه في بعض الأحيان، وعائشة كان لها خادم، وكذا أزواج النبي، بدليل الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت بعض أزواجه، فأرسلت له زوجة من أزواجه صحفة فيها الطعام، فقامت التي في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فهر، أي إلى حجر، فكسرت به الصحفة، سقط الطعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم. الشاهد أن الخادم مشروع اتخاذه ما دامت الفتنة مأمونة، ما دام لا يخلو بنساء. وأيضا هناك إشارة إلى أن الأفضل الاستغناء لمن استطاع أن يستغني. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة ابنته تسأله خادما وشكت إليه ما تلقى في يديها من أثر الرحى، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34، فهو خير لك من خادم. فهذه تفيد أن عدمه أفضل لمن أطاق القيام بعمله، بعمل نفسه. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهم. لما وصل إلى مجمع البحرين لم يعرف أن هذا المكان هو الذي عناه الله، هو الذي أراده الله تبارك وتعالى، فنزل في المكان واستراح، استراح بجوار صخرة، ووضع الحوت بجوارهما، ثم إن الحوت أحياه الله تعالى، وفي ذلك آية ومعجزة، أحيا الله هذا الحوت الميت، ففي إحيائه معجزة. ثم لما أحياه الله قفز من الزنبيل إلى الماء، ثم جاءت معجزة أخرى، فقد شق طريقه في الماء وأمسك الله جرية الماء. المفترض أن شيئا ما إذا مشى في الماء يكون وراه خط، ثم بعد ذلك يضم هذا الماء الذي وراه في الجانب الأيمن على الجانب الأيسر ويلتئم، لكن الحوت ليس كذلك، أصبح الخط الذي وراء الحوت جامدا على رأي جماهير المفسرين، كلما مر في مكان يبس المكان، يبس المكان ولم يلتئم، فكان هذا عجب، كان هذا عجب. فصنع الحوت ذلك، أحياه الله وأمسك الله تبارك وتعالى جرية الماء خلف هذا الحوت. قال تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا كالسرب. تقول فلان تسرب، السرب في الأرض. اتخذ سبيله في البحر سربا، فلما تجاوز المكان قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، آتنا غداءنا، في إثبات وجبة الغداء، إثبات وجبة الغداء. نقول ذلك أن بعض الناس يقولون إن السنة وجبة واحدة في اليوم، نقول هذا كلام خطأ ليس بصحيح، بل هناك وجبة الغداء لها ذكر، والعشاء لها ذكر، والإفطار لها ذكر. فمن الأدلة على وجبة الغداء هذا الحديث، هذه الآية، وأيضا حديث سهل بن سعد الساعدي قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي الإفطار كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيسأل هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني صائم. وأيضا في وجبة الإفطار من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. أما العشاء فالنبي يقول إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وأبو بكر أرسل أضيافه مع ولدي عبد الرحمن إلى البيت كي يعشيهم عبد الرحمن، نذكر ذلك حتى لا يتسرب إلى أحد. فكر غير سنة الرسول عليه، غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحل ويحرم ويضيق ويوسع على الناس بلا بينة ولا ثبت. قال الله تبارك وتعالى فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، أي طعام الغداء. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد لقينا من سفرنا هذا، وجدنا من سفرنا هذا تعبا ومشقة. قال بعض العلماء إن المعونة تأتي على قدر التكليف، معونة الله للعبد تأتي أحيانا بل في كثير من الأحيان على قدر التكليف، إذ الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. استل هذا المعنى من ماذا؟ من الوارد في الحديث ولم يجد موسى التعب ولا النصب إلا بعد أن جاوز مجمع البحرين، أي أن الله أعطاه قوة إلى أن وصل إلى مجمع البحرين، وما شعر بالتعب ولا بالنصب إلا بعد أن جاوز مجمع البحرين. وشاهد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والنصب التعب. ومنه فإذا فرغت فانصب، أي فاتعب في عبادة ربك واجتهد. هذه الآية ذكرها الصابر المحتسب التابعي الجليل عروة بن الزبير يرحمه الله، فكان في سفر فدبت في رجله آفة، دبت في رجله آفة، فما وجد علاج إلا أن تقطع رجله، تنشر رجله بالمنشار. وكان الذي يعالج به أو الذي يقوم مقام ما اسمه في أزماننا البنج، كان سم مشروب يشرب يذهب بالعقل حتى لا تشعر بالرجل وهي تقطع. كانت أشياء بدائية يستعملها الناس، أن يسقون الشخص كأس خمر هذا قبل أن يحرم الخمر فيشربها فتنشر رجله وهو سكران أو عقله ذاهب. فعرضوا عليه ذلك، قال أقطع كل أعضائي ولا أدخل في بطني شيئا حرمه الله. فنشرت رجله, نشرت رجله وصابر في الرواية لم يتدور وجهه, لم يظهر على وجه أثر التدور وهو متجلد وصابر. فلما قطعت رجله قال أحتسبها عند الله عز وجل. الحمد لله, اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم انطلق في السفر, فجاءه شخص يستأذن للدخول عليه يعزيه, يعزيه, فدخل يعزيه قال أما رجلي فالحمد لله احتسبتها عند الله. قال لا أعزيك في رجلك. قال أجل ففي أي شيء تعزيني؟ قال ابنك كان معهم سفر فسقط من على جدار فوقصته الدابة فمات. فقال مباشرة الحمد لله, اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم رجع من السفر فأتاه قوم يسألونه عن سفره وما كان فيه, قال الحمد لله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, هذا الذي تكلم به. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فيه جواز بث الشكوى إذا لم يكن هذا البث مصحوبا بالتسخط على أقدار الله عز وجل, فيجوز لك أن تشتكي لكن لا تكون الشكوى مصحوبة بالاعتراض على قدر الله. ومن هذا الباب, باب جواز بث الشكوى, أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي تقول ورأسا, فقال النبي بل أنا ورأسا. قالت أظنك تحب موتي. قال أما لو كان ذاك وأنا حي لغسلتك ودفنتك ودعوت الله لك. قالت أما لو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض أزواجك. الشاهد من ذلك أن لما قالت ورأسا قال النبي بل أنا ورأسا, كما تأتي مثلا زوجتك وتقول دماغي, لا والله الدماغ أنا صدع. فبث شكوى ليس مصحوبا بالاعتراض على أقدار الله لا بأس به. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال يوشع حينئذ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة, تذكر يا نبي الله المكان الذي استرحنا عنده؟ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت, نسيت الحوت هنالك, وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره, واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال كان مسيره عجب لأن الله أمسك جارية الماء كما قد سمعت. قال أي موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي, أي ما كنا نطلب ونلتمس, هذا الذي كنا نريد ونبحث, ذلك ما كنا نبغي. فارتد أي رجع على آثارهما, آثار الأقدام, قصصا يقصان مواطن الأقدام, رجع يقصان يتبعان مواضع القدم حتى لا يضل طريق المسير. ارتد على آثارهما قصصا, مكان الأقدام يرجعان يتبعان. فهنالك فوجد عبدا من عبادنا, وجد عبدا من عبادنا في الحديث, فوجد رجلا مسجا بثوب, رجلا مسجا بثوب وفي الآخر فوجد خضرا، سمي الخضر خضرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا بها تهتز تحته خضراء، فسمي خضرا بسبب ذلك، والحديث بذلك في البخاري. في الحديث: فوجد رجلا مسجا بثوب، أي مغطى بثوب، فسلم عليه موسى فسلم عليه، فقال لموسى عليه السلام: وأنا بأرضك السلام. كيف عرفت السلام عليكم؟ تحياتكم ليست هكذا، شخص جاء من بلاد الفراعنة. أنا بأرضك السلام، كمثلا شخص جاء من بلاد يقول صباح الخير مساء النور سعيدة. أنا بأرضك السلام، قال له: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل، يعني موسى النبي المبعوث إلى بني إسرائيل، موسى الذي هو من قبيلة بني إسرائيل. قال: أنا موسى بني إسرائيل. فرد عليه الخضر السلام. قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا. هل هو نبي أم ولي؟ قولان لأهل العلم. الجمهور على أنه نبي، مستندهم قوله في نهاية المطاف: وما فعلته عن أمري، أنه فعل هذا بوحي. ومستند آخر قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ومستند ثالث في قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا، على ما ورد في تفسير الرحمة عند الجمهور المراد بها النبوة. فهذه الأدلة الثلاث لمن قال بنبوة الخضر، والله تعالى أعلم. قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أي علما عظيما، سميه البعض العلم اللدني، وإن كان هذا الاسم لم يرد عن رسول الله، إنما من لدنا من عندنا علما، أي علما عظيما مما يتعلق بأمور الغيب، ببعض أمور الغيب. قال له موسى: هل أتبعك؟ في تلطف في الخطاب، تلطف في السؤال. هل أتبعك؟ هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في تلطف في السؤال، وفيه أيضا أن الفاضل يتعلم من المفضول إن كان عنده علم، فموسى أفضل من الخضر، فعلى فرض نبوة الخضر فموسى من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، ثم هو كليم الله صلى الله عليه وسلم. ففي أن الفاضل يتعلم أيضا من المفضول، ولذا قال علماؤنا الأولون: لا ينبل العالم حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه، ممن فوقه وممن دونه. ورسولنا قد قال لأبي هريرة لما قال له الشيطان: ألا أدلك على شيء إن فعلت لم يقربك شيطان حتى تصبح؟ اقرأ آية الكرسي. قال النبي: صدقك، وهو كذوب. قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في قوله مما علمت إشارة إلى فضل الله على الخضر، فالعلم الذي أنت فيه إنما هو من الله، منة من الله عليك. ففي تذكير المتعلم للعالم بفضل الله عليه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، شيئا أسترشد به في حياتي، أسترشد به في ديني، يرشدني في دنياي وأخراي؟ فهو يطلب علما نافعا، لا يطلب أي علم، إنما يطلب علما يسترشد به في دنياه وأخرى. قال الخضر معتذرا أول الأمر: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تطيق أن تصبر معي. ثم أيضا العالم التمس له العذر، قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ معلوم أن من جهل شيئا عاداه، الشخص الذي يجهل أشياء يعاديها. فإذا جاءنا الآن شخص ورأيناه في المسجد يعمل أعمالا ونحن لا نعلم أنها من سنة رسول الله، عاديناه جميعا، لكن إذا بين لنا وإذا استبان لنا أنها من السنة قل عداؤنا، بل ذهب عداؤنا عنه، بل ذهب عداؤنا له. فالشاهد أن من يجهل الشيء يعاديه، ولذا كان من أفضل السبل لدفع المشاكل بين الناس وبين إخواننا خاصة العلم الشرعي. فالعلم الشرعي يزيل المشاكل. الله قال في كتابه الكريم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فالشخص كذب بما لم يحيط بعلمه، لكن إذا حاط علما بالمسألة وجاءته الوجوه في المسألة قل نكيره على المخالف. فمثلا إذا علمت أن المسألة فيها وجهان العلماء وكل عالم له دليل، يختلف عما إذا كنت لا تعلم إلا وجها واحدا بدليله، فنكيرك على الآخر سيقل. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا قرأت هذا الحديث فقط ثم قرأت سورة النجم لن أثبت في الآية التي فيها السجدة، بل سأعادي من سجد فيها. لكن إذا بحثت المسألة بتوسع وجدت أنه قد ورد من حديث ابن مسعود في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وسجد كل من معه من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان إلا رجلا ضخما جاء يسجد وكان كافرا فما استطاع السجود فأخذ كفا من تراب فسجد عليه. فإذا علمت الحديث الأخير احتاجت المسألة مني إلى فقه. فإذا جاءني أثر آخر كأثر عمر إذ يقول: إنا نمر بالآية، عموما لما سجد في النحل مرة وترك مرة فيها السجدة فنسجد، فمن سجد فهو حسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه، الممت بالمسألة وفقها. فدائما الذي يجهل شيئا تراه يعاديه، من جهل شيئا عاداه. دليله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ودليله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قال تعالى أيضا على ما ذكرنا في التماس العالم العذر لطالب العلم في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الخضر قال لموسى: يا موسى، في هذا المقام، إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه. ففي أيضا تخصصية في العلم، فلم يحط أحد علما بكل شيء. ولذا يكون الشخص نبيلا إذا كان متواضعا آخذا العلم من مصادره. فأهل الذكر في باب يسأل فيه. ولذا من تواضع عمر ومن إنصاف عمر أنه كان يقول أقرأنا أبي يعني أبي بن كعب، وأقضانا علي يعني أعلمنا بالقضاء، أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. وهذا من إنصافه رضي الله تعالى عنه. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أي سأصبر إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هل المشيئة انتظمت المسألتين هنا؟ فذكر مسألتين، الأولى ستجدني إن شاء الله صابرا، ذكر الصبر، وذكر أيضا قال لا أعصي لك أمرا، فهما مسألتان. فهل المشيئة تعلقت بالمسألتين معا، ألا وهي الصبر وعدم عصيان للأوامر، أم أنها متعلقة بالصبر فقط؟ فمن العلماء من قال إن موسى استثنى في الصبر فصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا، ولم يستثني في العصيان فعصى الخضر لما قال له إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فسأله عدة مسائل. كذا قال البعض، وقال آخرون بل الاستثناء يعني قول إن شاء الله عام على الاثنتين معا، على الصبر وعلى عدم العصيان، ولكن قد يستثني الشخص ولا يحقق له مراده. قد أقول أنا مسافر إن شاء الله ويشاء الله أمرا آخر، وهكذا. ومن الدليل على أن موسى عليه السلام تخلف عنه الصبر في هذا المقام قول النبي وددنا أن موسى كان قد صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فبدأ العالم يشترط، ومن حقه أن يشترط، من حق الشخص الذي يطلب منه الآخر صحبة أو مرافقة أن يشترط. قال فإن اتبعتني، إن رافقتني في سفري لي شرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أكون أنا الذي أبتدئك بالخبر وبالحديث. اتفق على ذلك، وإن لم يأتي صراحة ما يفيد هذا الاتفاق، إنما فهم هذا من السياق، وافق موسى على هذا الشرط. قال تعالى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنهما ذهبا إلى شاطئ بحر يلتمسان سفينة يعني تنقلهم من مكان إلى مكان. في بعض الروايات وفي سندها بعض الضعف أنهما أشارا إلى أجمل سفينة وأفضل سفينة فأشار إليها، أشار إليها الخضر، فجنحت السفينة إلى الشاطئ وعرفوا الخضر فرحبوا به وحملوه مع موسى، وإكراما للخضر لم يأخذ منهما أجرة، ورحب بالعبد الصالح الخضر إذ كان يعرفان. ركب الخضر مع موسى وأهل السفينة في سفينة معاملهم فيها مشغولون، وموسى يرقب الخضر يتعلم إذ خرج معه بقصد التعلم. فماذا كان من الخضر؟ لما توسطت بهم السفينة البحر إذا بالخضر يأتي بقدوم آلة النجار وفي رواية أخرى بالفأس. قال بعض العلماء وكلهما صحيحة لا يمنع أنه استعمل الاثنين معا الفأس والقدوم، وجلس يخرب في السفينة يقتلع الألواح، فاقتلع لوحا عليه الصلاة والسلام من السفينة، وضع مكان اللوح وتد، واتده بوتد حتى لا يدخل الماء في الحال يخرب السفينة. فقلع لوحا حتى لا تسرب الماء مكان مكان اللوح، واتده بوتد حتى يتقي الغرق، فمؤقتا يتجه لن يستطيع إكمال السير إذا رأى لوحا قد خلع. فقال موسى عليه السلام: قوم حملونا بغير نول، أي بغير أجر، عمدت إلى سفينتهم تخرقها، أخرقتها لتغرق أهلها، في قراءة أخرقتها ليغرق أهلها، واللام لام العاقبة، أخرقتها ليغرق أهلها، وفي الآية القراءة التي بين أيدينا لتغرق أهلها لتتسبب في إغراق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، جئت أمرا، صنعت أمرا فظيعا عظيما، إذ الإحسان يكافئ بالإحسان لا يكافئ بالتخريب. هكذا فهنا قال الخضر لموسى مذكرا ومعلما: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ طالب العلم عليه أن يوطن نفسه على الصبر، وخاصة إذا أخذ عليه العهد والميثاق. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت الأولى من موسى نسيانا، الأولى من موسى كانت نسيانا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تشق علي، لا تجعل صحبتك فيها مشقة علي، بل تجاوز عني بعض التجاوز. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، في الحديث وجد غلاما فدعاه الخضر فقلع رأسه من جسده بيده، لوى الرأس وقلع الرأس من الجسد، وهذا ثابت في الصحيح، اقتلعه بيده، اقتلع الرأس بيده. وفي روايات خارج الصحيح أو في روايات أخرى أيضا أسندها فيها أقرب إلى الصحة أنه أضجعه وذبحه بالسكين، ثم فصل، يجمع العلماء أنه ذبحه ثم فصل الرأس عن الجسد. وفي ثالثة في سندها كلام يسير أو كلام كثير أنه أولا رماه بصخرة فسقط الولد فقتله الخطر. في بعض الروايات خارج الصحيح في سندها ضعف أن الولد كان من أظرف الغلمان وأجمل الولدان، ولد عنده ظرافة وكما يسميها المصريون نكتة ودعابة ووسامة ووضاءة، فأخذه من وسط الأولاد فقتله. التعويل على الرواية الثابتة في الصحيح أنه اقتلع رأسه بيده. فموسى عليه السلام هذه المسألة ليست نسيانا، الأولى قال النبي كانت نسيانا، ما الثانية؟ ممكن أن يعالج اللوح الذي نزع من السفينة، لكن الرقبة كيف ترجع إلى الولد؟ قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أقتلت نفسا طاهرة من الذنوب لم تفعل إثما ظاهرا بغير نفس قتلتها، لقد جئت شيئا نكرا، جئت أمرا منكرا بشعا. هل هذا الغلام كان بالغا أو لم يكن؟ الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نقول إن أهل العلم اختلفوا هل كان هذا الغلام بالغا أم لم يكن بالغا. فقال بعضهم قد كان بالغا، لأن الله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. والطفل لا يكن معه القصاص، يعني إذا قتل طفل طفلا لا يقتص من الطفل القاتل. فقوله بغير نفس يشعر بأنه كان بالغا، هذا دليل. الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولا يوصف الغلام بالكفر إلا بعد البلوغ، خاصة إذا كان الأبوان مؤمنان. فذي حجة الذين قالوا إنه كان بالغا. قالوا وأما التعكير بأنه غلام فقد يطلق الغلام أحيانا على الكبير، كما قال علي أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن، وكما قال صفوان بن المعطل السلمي لحسان بن ثابت لما تكلم فيه في حديث الإفك تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ما هوجيت لست بشاعري، وكما قالت ليلى الأخيلية تصف الحجاج إذا حل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. قالوا فهذه تدل على جواز إطلاق الغلام على الكبير، لكن الذين قالوا قد كان صغيرا استدلوا أيضا بأدلة، منها قوله أقتلت نفسا زكية، واستدلوا أيضا بالعموم عموم استعمال كلمة الغلام أنها على الصغير. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، شيء تستنكره العقول تستنكره النفوس تأباه الطباع. فاشتد الخضر عليه هذه المرة، اشتد الخضر عليه هذه المرة فقال ألم أقل لك، المرة الأولى قال ألم أقل، هذه المرة كما قال الرسول أشد من الثانية، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فاستحيا موسى عليه السلام، استحيا موسى عليه الصلاة والسلام. قال موسى حينئذ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد أبلغت إلي في الاعتذارات، يعني أنني إذا أخطأت ثلاث مرات فقد أصبح عندك من الأعذار ما يكفي لفصلي عنك. فعندك أعذار الآن تسمى تخول لك أن تفصلني من مصاحبتك، كما تقول لشخص أنت أخطأت ثلاث مرات، مرة ثالثة ستفصل. وما العذر؟ أنني تركتك ثلاث مرات فالأمور تكون ثلاثا في الغالب. قال تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالحق الذي لك مع زوجتك تطلق وتراجع مرتان، إذا طلقت الثالثة فصلت عنك الزوجة. إن استأذن أحدكم ثلاثا فلم يزل له فليرجع. قال قد بلغت من لدني عذرا، قد أبلغت إلي في الاعتذارات. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، طلب من أهلها الضياف، أهل قرية بخلاء، استطعم أهلها فطلب من أهلها الضيافة فأبوا أن يضيفوهما، رفضوا إطعام موسى وإطعام الخضر. نستفيد من ذلك فائدة، قد تكون أنت من الناس الصالحين، قد تكون رجلا صالحا والحمد لله مصلي وقائم بأمر الله ومطيع لله ورسله، وتذهب إلى قوم يحتقرونك ولا يقدرونك، لا يعرفون من أنت، فحان الشخص ينقم على نفسه يقول ماذا صنعت، ألا أنا عاصي حتى يقابلني الناس هذه المقابلة السيئة، لا إطعام ولا، فنقول خير منك موسى عليه السلام والخضر طلبوا من الناس أكل لقمة يا ناس، أبوا أن يضيفوهما. فقد تبتلى أنت بشخص بخيل، أبوا أن يضيفوهما، وللضيف حق. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. وقال: الضيافة ثلاثة أيام، جائزة يوم وليلة. وقال: ما من مسلم ينزل بقوم فلم يقروه كان له أن يأخذ منهم بقدر قراءة، بقدر ضيافته، فلم يضيفهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. هل الجدار له إرادة؟ قال بذلك بعض العلماء، وقالوا إن الله قال: إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والنبي قال: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. وقال آخرون: المراد بالإرادة هنا أنه آي للسقوط. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أقامه بيده كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال موسى عليه السلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قوم بخلاء سألناهم القرى فلم يقروننا، تعمد إلى جدارهم تصلحه، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. من اللطائف التي يذكرها علماء التفسير في هذه المقامات أن الشخص قد تصدر منه أمور وتصدر هذه الأمور من غيره، فيراها في غيره ولا يراها في نفسه. في حديث مشابه: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. بغض النظر عن التنزيل على موسى وهارون والخضر عليهما السلام، لكن يقولون: إذا كنت يا موسى عليك صلاة الله وسلامه، إذا كنت أيها الكليم تنتقد خرق السفينة وانتزاع لوح منها، فانظر إلى ما صنعت بك أمك وأنت طفل، وضعتك في تابوت وألقت التابوت في اليم، ألم يحدث هذا؟ إذا كنت يا موسى تنتقد قتل نفس فأنت قتلت نفسا بغير حق، وكذا موسى فقضى عليه. إن كنت تنتقد إقامة الجدار فأنت كنت في مدين والبنات والمرأتان لم يعطونك شيئا أجرا مقابلا، وسقيت لهما ثم توليت إلى الظل، نحن أقمنا الجدار أيضا بلا مقابل. فيذكر أهل اللطائف أشياء مشابهة في هذه المقامات تعزيزا لما قد ذكر. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. العلم كان غامضا فأتي بكلمة تستطع، ولما فسر قال: ذلك تأويل ما لم تستطع، فأصبحت خفيفة. قال: أما السفينة التي لمتني على خرقها فكانت لمساكين يعملون في البحر. فقد يوصف من يمتلك سفينة بأنه مسكين وتحل له الزكاة. قد يوصف من له مثلا عمارة ضخمة فيها 10 طوابق دخله منها 10,000 جنيه في السنة، لكن عنده 10 أولاد ولا تكفي ال10,000 جنيه، فيصبح محلا للزكاة ولا يؤمر ببيع العمارة. وهكذا من يمتلك أرضا ريعها لا يكفيه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وكان وراءهم ملك فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها، أقول من باب التأدب في اللفظ مع الرب، أنني في اللفظ لا أنسب الشر إلى الله، مع أن الكل من عند الله. النبي قال: قني شر ما قضيت، لكن تأدبا في اللفظ فنسب الخضر العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربي، مع أنه قال: وما فعلته عن أمري. لكن في الخير قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما نحو ذلك. قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وكل شيء بيد الله، الخير والشر كله بيد الله، لكن قيل بيدك الخير ولم يقل تأدبا في اللفظ بيدك الشر، وفي الحديث والشر ليس إليك. وإبراهيم يقول عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فجاء عند المرض ونسبه لنفسه مع أن المرض بإذن الله، فقال فهو يشفين. والجن فقهوا هذا الأدب مع الرب في اللفظ، فترى الجن الذين آمنوا يقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم، قراءة يذكرها بعض العلماء وكان أمامهم، ومن العلماء من يفسر الوراء بالأمام هنا ويقول إن الله قال من ورائه جهنم، أي من أمامه جهنم تنتظره. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، في الآية مقدرات، إذا كان يأخذ كل سفينة فسيأخذ المعيبة وغير المعيبة، فاحتاج الأمر إلى تقدير، قدره البعض لقراءة أيضا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لكنه لا يأخذ المعيبة أي اغتصابا، فهكذا الملوك منذ زمن بعيد شيء يجب يأخذه غصبا بلا وجه حق. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، من أهل العلم من يفسر الخشية هنا بالعلم، فقل فعلمنا أن لو عاش أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال بعض المفسرين من صور الغواية التي كان الولد يتسبب فيها للوالدين أن الولد ممكن يقتل يسرق ثم يأتي لأبوي يقسم لهما ما حصل فيدافعان عنه أمام من يطالبه بالحق ظنا منهما أنه صادق، فهذا وجه. وربنا يقول في كتابه الكريم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل، وأما الغلام فكان أبوهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أبر بوالديه، أن يبدلهما ربهما ولدا أبر بهما من هذا الولد الغوي. فتطمئن الأمهات إذن اللواتي لم يرزقن بأولاد، تطمئن الأمهات اللواتي لم يرزقن ببنات، فالله أعلم إذا رزقنا بأولاد ماذا سيصنع هؤلاء الأولاد. وربي يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، في حين الولد يرق أبويه طغيانا وكفرا. قال تعالى هنا اختار العلماء أو أورد العلماء مسألة اختيار أخف الأضرار، وهذه قاعدة مهمة تنبني عليها الفتية في مسائل كثيرة جدا. فأنت رأيت رجلا يجري مظلوم، رأيت مظلوما يجري ويتابعه رجل ظالم يريد قتله، فجاء المظلوم واختفى في بيتك، دخل في بيتك وأنت تعلم أنه مظلوم والظالم يريد قتله، فجاءك الظالم وقال لك فلان دخل عندك، أنت بين أمرين في ورطة، أنت الآن إما أن تكذب وإما أن تصدق فيقتل شخص، فماذا تصنع؟ هنا يختار أخف الأضرار، أخف الأضرار وهو الكذب، حفاظا على ماذا؟ على نفس ستقتل. فأنت سترحم الظالم وترحم المظلوم، ترحم الظالم من القتل واسم القتل، وترحم المظلوم من أيضا أن يقتل. لهذه القاعدة أدلة كثيرة جدا في كتاب الله. خرق السفينة ضرر، لكن مصادرتها بالكلية ضرر أعظم، فاخترنا أخف الضررين. خلع المرأة من زوجها، امرأة تخشى إذا بقيت مع زوجها ألا تقيم حدود الله، تخشى الكفر في الإسلام، فشرع لها أن تختلع مع الخلع في ضرر، وهي أنها سترد الصداق بدلا من أن تكفر. فهكذا قاعدة اختيار أخف الأضرار تنبني عليها أعمال، قاعدة قواعد شتى، أكل الميتة والموت، قواعد شتى، أدلة شتى تشهد لهذه القاعدة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. العلماء لهم وجهان، هل الكنز كنز علم أم الكنز كان كنز مال؟ فسعيد بن جبير صح عنه بسند صحيح أنه قال كان كنزا من علم، صحف مكتوبة فيها علم، وذكروا كلاما من الذي فيها عجبت لمن آمن بالقدر كيف يقلق، عجبت لمن آمن بأن الرزق مكتوب كيف لا يطمئن، أمور مثل هذه، لكن كلام موقوف على سعيد بن جبير. لكن عكرمة يقول كان كنزا من مال فالله أعلم. كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يقول العلماء إن صلاح الآباء ينتفع به الأبناء في كثير من الأحيان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإن أردت أن تخلف في أهلك بخير فأصلح من نفسك. لذا يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال يا بني والله لا أزيدن في صلاتي من أجلك، أي من أجل أن أدعو الله لك فيها أو من أجل أن أكون من الصالحين، فينعكس ذلك عليك بالصلاة. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال بعض العلماء لماذا سيقت هذه السورة وهذه القصة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان؟ قالوا سيقت لأمور، منها أننا بنظرنا القاصر قد نرى الشر في الأمر، في أمر من الأمور، وهذا الأمر يحمل لنا كل الخير. ربي يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا كان خروجك يا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة قد أحزنك، إذا أنك طردت من بلادك وبعدت عن أهلك ووطنك وبعدت عن الكعبة البيت الحرام ووقفت على جبال مكة جبل الحجراء وأنت خارج تنظر إلى الجبال وتقول والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إن كان هذا قد أزعجك وظاهره الشر لكنه يحمل لك كل خير، فهنالك قد كتب لك في المدينة أن أجر الهجرة، كتب لك في المدينة أن تؤسس دولة الإسلام والمسلمين. فهكذا الشخص قد يرى الشر في أمور ويتحمل له كل الخير. من كان يظن فرعون ينادي في الملأ اجتمعوا جميعا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، أنه يجمعهم ليفضح نفسه فتظهر عزيمته، والسحرة أنفسهم يخرون لربهم سجدا وينكشف أمر أهل الظلم. من كان يظن يوما أن فرعون ويجيش الجيوش ويرسل في المدائن حاشرين لجمع الجيوش لاتباع موسى وهارون عليهما السلام أنه يجمع الجيوش لإهلاكها وإغراقها حتى اجتمعوا في اليم فالتقمهم اليم جميعا بإذن الله. فحان الأمور ظواهرها الشر ولا تحمل لنا كل خير. فليطمئن المؤمن دائما إلى أن العاقبة للتقوى. رزقنا الله إياكم الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والعافية في الدين والدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.